فيه تباين فتوافق السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا لا حد تتقدمه بس يتخرف ما يعني اللي وراك يا شاك يا سي وش المطلوب الآن؟ زين بين الرؤوس، توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. يلا أربع أخوات شقيقات وأربع زوجات. ما أصح. لماذا؟ لأن الشقيقات يجب فيهن كم؟ ثمانية وهن أربع ينقسم. ها؟ توافق في السهام وتماثل في الرؤوس. ثمان بنات وثمان أخوات شقيقات. طيب يلا صحيح المثل من كم؟ لا نعم اين المثل من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة؟ قلنا ما تصح ما تصح. ها؟ ما تصح. ان شاء الله وش الخطا انت اللي جايبه كذا والخطا جئت به انت وصححنا ايه يقول من كم اصلا مثلا من كم ثلاثه تاكد قيل لك ولا بالاشاره فين الشر من ثلاثه مثلا من ثلاثه طيب للبنات الثلاثان اثنان طيب اصبر اصبر كمل وللأخوات ما هو لازم توافق في كل الفرق لو فريق واحد يكفي كيف الشقيقات كم عند الرؤوسين أربعة أنت قلت الأخوات الشقيقة أربعة ثمانية والبنات خطأ قلت خطأ بقى ما فيه خطأ إيه ما هو صحيح وهذه ما هو صحيح ليش ما هي تبين لي خطأ خطأ خطأ لا ما فعل خطأ صحح هذه المسألة هذه الجهة لما جاءت لازم ما أنت عدين لحن صحيح من أربع في أربع شقائق وثمان بنات صح أربع شقائق وثمان بنات هذا صور المسألة يا جماعة الخير أصبر أنا بحلها الآن أنتم تعجلوا الله هديك المسألة من ثلاثة للبنات الثمان الثلثان اثنان وللأخوات الشقيقات الباقي واحد البنات ننظر نظرة بينه وبين سهامه بينهم توافق بالنصف، نرد الأخوات إلى نصفهم، البنات قصد نرد البنات إلى نصفهم أربع، ننظر بين الشقائق وسهامهن تباين نثبت الرؤوس أربعة، النظرة الثانية بين الرؤوس والرؤوس ثمانية، واضح؟ هنا نحن لا التداخل مو بين السهام والرؤوس، التداخل بين الرؤوس والرؤوس، السهام والرؤوس قلت لكم أمس ما فيه إلا توافق أو تباين بس، ما فيه التماثل، لأنه إذا صار فيه التماثل انقسم، في التداخل إن كان الأكثر السهام فهو منقسم، إن كان أكثر الرؤوس فهو موافق. المهم لا المماثلة والمداخلة معدومة في النظر بين الرؤوس والرؤوس. أي خطأ لأنه إذا ربت الأخوات إلى وفقهن أربع البنات إلى وفقهن أربع صار بينه وبين أخوات تداخل، واضح؟ بينه وبين الشقيقات ها؟ إيش؟ كيف؟ أمس في الزوجة بارك الله فيك، لا زوجة لا أنا الفهم زوجة هذا الفهم. طيب للباب تصحيح المسائل سمع نعنية ما في تسميع؟ ما في تسميع؟ كيف؟ ما خلينا خمسة؟ ما شرح الأبيات يعني؟ طيب هل تحبون أجل نشرح الأبيات ولا نمضي التمثيل؟ يلا هات الصبوه نعم إيه لكن كلما زال التمثيل ثبتت القواعد نعم نفك إن شاء الله نفك لأن اخترت أن نمثل شأن نسوي إيش بحث الربا الان صار مقطوع ما لهن الرد عليه اي ما خاف اصبر لان لو اخذنا حصه كل واحد صار مشكله ما مثل اذا طلع الدرس خلاص ما عاد يطلع المدرس نعم اللي هي صحيح ما تسأل إلا أحيانا ولهذا يقال إن النادر لا حكم له فجأت بها الأصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان الكسر على أكثر من فريق فكم نظرا لنا محمد؟ إذا كان على أكثر من فريق فلنا نظرين نظرين نعم النظر الأول ننظر بين الرؤوس والأكثر صح ولا نظر في ذلك إلا في أمره إنها التباين نعم. والتواصل أحسن فإن كانت هناك تباين نعم. إنها نظر أفضل أثبتنا الرؤوس كاملة نعم ولكن ما علمها خلاص بس خلاص طيب أصبر. وإن كان توافق خطأ يا أخي، ما في ضرب. الرؤوس السهام ما بينهم ضرب أبدا. لو أن الرؤوس تضرب السهام ما أصل للشيء، تبع السهام وتروح. إيه؟ الرؤوس. ها. ما بعد وصلنا عليك بالنظر الثاني. أنت لازلت بالنظر الأول. تباين أو توافق. إذا كان تباين. جميع الرؤوس. طيب. إذا كان توافق. وفق الرؤوس. طيب كما لو كانت السهام اثنين والرؤوس أربعة، نرد الرؤوس إلى نصفها اثنين. طيب أحسن. النظر الثاني يا عادل. النظر الثاني ها من الرؤوس، يعني بين الرؤوس والرؤوس. النظر الثاني بين الرؤوس والرؤوس. تمام. بالنسب العرض توافق أو تداخل أو تباين أو تماثل. أحسنت. طيب في حال التباين فهل صح؟ ثم ننظر بين الحاصل بالضرب وبين الفريق الثالث. طيب ونعمل هكذا في حال التداخل. حجاج في حال التداخل نكتفي بأحدهما بأكبرهما صح. تمام. وفي حال التماثل نأخذ بأحدهم. تمام. يرى عيسى. وفي حال التوافق ها؟ لا حول ولا قوة. يلا يا عيسى. صح. نضرب وفق أحدنا بكامل الآخر. ثم ننظر بالحاصل مع الفريق الثالث. طيب وهكذا. تمام. إذا نأخذ الآن أمثلة على هذا. يلا يا الشافعي. هم هلك هالك ها؟ هذا واحد هذا واحد. اقرب انت. هلك هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقيقات. زوجتين وثلاث أخوات شقيقات وستة أعمام ستة أعمام بس. تأمل. تأمل. قال إن مثلا من ستة فقلت تأمل، فقال من اثني عشر فقلت تأمل. ها لماذا من اثني عشر؟ فيها ربع وثلثان. طيب صح. ماشي. لهما ربع. حط الأخوات الشقيقات أصلاً مثلاً 12 أي حط 12 فوق. فوق التقسيم. فوق التقسيم. ثلاثة الأخوات الشقيقات ثمانية حتى ثمانية خمسة ستة ثمانية الباقي كم الباقي؟ واحد. انظر بين الرؤوس السهام النظر الأول التباين بين الرؤوس الزوجات صح نثبت ما حاش مفتوح ما نثبت الأخوات الشقيقات ثلاثة ثمانية تباين أيضا تباين صح نثبت رؤوسهم ثلاثة الواحد تباين نثبت فالستة النظر الثاني بين الرؤوس بعضهم البعض بين الرؤوس بعضهم البعض اثنين الثلاثة بينهم تباين بينهم تباين نضرب بعضهم البعض نضرب بعضهم البعض هيك ثلاثة بستة مع ستة ستة ناقص نكتفي بواحد ستة صحيح طيب ما رأيكم لو قال لو قال ننظر بين الستة والثلاثة نجد بينهم تداخل ثم ننظر بين الستة والاثنين نجد بينهما تداخل سنكتفي بالستة يصلح زين أنا من أنه يصلح لكن معناه لك طريقة الآن لك طريقة إما أن تضرب اثنين في ثلاثة بستة وستة مع ستة متماثل أو تقول ستة تدخل فيها الثلاثة تدخل فيها أيضا الاثنان فنكتفي بالستة اضربها في ايش اضربها في ها كيف معنى ستة الآن ايه ستة اضربها في ايش للإثناش ها في اسم المسألة كم حط فوق وزن وزن لا وزن ال التأثير إيه وزن طيب 72 أصبر حط جزء السهم فوق 72 حط جزء السهم فوق 72 زين يلا من له شيء من أصل المسألة نضرب في من له شيء من أصل المسألة يضرب في جزء السهم ستة يلا للزوجتين ثلاثة في ستة 18 وهما اثنتان لكل واحد تسعة طيب ثلاثة شقيقات لهم ثمانية ثمانية ستة ثمانية وأربعين وهن ثلاثة ستة لهم ستة كلهم ستة في كل واحد واحد أصبر ستة في إيش ستة في واحد لهم ستة في واحد لا هم جزء واحد لهم واحد واحد في جزء الثاني ستة يساوي ستة يساوي ستة وهم ستة يساوي كل واحد واحد لكل واحد واحد صحيح زين عرفت الآن كيف الطريقة ولا ما عرفت زين هذا هو المهم طيب ناخذ يلا أنت مسجل أسماء يا شيخ ها؟ مسجل أسماء كل واحد خد مثال ولا شيخ والله رأيك إذا ها؟ الشيخ بالدور وترى شوف ترى فيه يا جماعة ترى اللي يحل واحد فأنتم حلين كلكم ما هو مشكلة ها؟ الواحد يعني ما يفهم إلا كذا؟ ما يعرف يعني يعني ما أنا أنا بالنسبة لي أنا ما أعرف اللي عارف اللي ما أعرف صح بالنسبة لكم أنتم كله صواب نعم يلا هلك هالك عن خمس بنات عن خمس بنات وثلاثة إخوة شقة بس فقط. الرموز ما هي الرموز ما بعدين ايه ها وش انت وش اشغل السب داهم يكفي مقاع قاف صح الشقيق قاف والشقيقة صفر على كل همان بس مش اقسم من ثلاثة تعمل تأكد ليش يا ثلثان والباقي طيب من ثلاثة يا أم ثلاثة هنا طيب حط نصيبه واحد كم على طيب حط لهم واحد طيب انظر النظر الأول في الرؤوس المساهمة تبعهم طيب نثبت الرؤوس كلها نعم طيب نعم هذا النظر النظر الثاني تباين نعم ماذا نعمل من قال تباين كيف الأكبر ما عندك وقت تباين ها؟ ايه سكر سكر ايه الشيخ؟ ها؟ كيف؟ بيّني ما سمعك سولة سيبة مضرب أحدهما في الأرض صح في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر في التباين نضرب كامل أحدهما بكامل الآخر اضرب الآن اضرب 15 اضرب 3 في 5 15 هذا وش نسميه نضربه في كم 45 صح ومنها تصح حط 45 هناك صح لكل واحدة واحد شقة واحد 15 نعم نعم لكل واحد خمسة صح؟ طيب أحسن أسمع طيب من؟ يلا أحسن ما أخذ قبل؟ لا ثلاث جدات وأربع زوجات أربع زوجات وخمس بنات سبعة أعمال. خلص. المثل من كم؟ تأمل، ما هو صح؟ تأمل، إحنا بيمشي على الأصول كلها. وين الربع؟ إيه؟ كم تصير؟ من كم؟ لأن فيها ثلثان وثمن أو سدس وثمن، من كم تكون؟ كلها سدس الثمانية. هذا لا أحد يتكلم. إن كم؟ وثمن. وثمن. إيش؟ ثمانية. ما في إشكال. كم تكون؟ إن كم؟ ها؟ سلبها على ثلاثة. نعم. شايفه منه. يلا همشي. المثل من كم يا جماعة؟ 24. من 24. خلاص. يلا. الجدات هما سدس. كم؟ ها؟ أصل مسألة 24. ها؟ حتى في إيه؟ حتى في آخر شيء. طيب. كم؟ كم سوس 24؟ ما نقول حساب يا حسين. إيه. أربعة. أربعة. هل عند التعدل ما يخالف؟ ها؟ ثم ستة محاسب. ثم 24 ثلاثة. ثلاثة. والثلاثة لهم 16. نعم. والحمد لله. كم؟ واحد. أحسنت. الآن الانكسار على كل فريق، الانكسار في هذا على كل فريق، كل فريق. كم الفرق اللي معنا؟ أربعة. هي ستطول لكن ما يخالف. وافق بك. ها؟ ها؟ ما يخالف ما يخالف. تبعي. زين. بين الزوجات أربعة، كم ثلاثة فرق سبعة، نثبت على بين البنات أربعة، بين البنات وسهامهن سبعة، أي نعم، سي، نثبت خمسة، بين الأمام وسهام سبعين أيضا سبعة، سبعة، ها، ها، ما نغير. أبدا ما نقطع هنا خل المسائل تخضعنا يلا المنبر بين المثبتات نعم نعم بين الثلاث والأربع سبعين ايه اضرب ثلاثة في أربعة 12 بين الاثنى عشر والخمسة سبعين اضرب خمسة في 12 ستين بين ستين والسبعة الظاهر والمؤكد سبعين اضرب سبع في ستين سبعين وعشرين لا مهم من هالتصرف توه هذا جزء السهم هذا جزء السهم اي طبعا عشرة آلاف وثمانين عشرة آلاف وثمانين طيب وما يخص ألف وثمانين عشرة آلاف واحد وصفرين وثمانين زين كم جزء السهم حط جزء السهم فوقها حط جزء السهم فوقها فوق عشرة آلاف حط الجزء الثاني فوق العشرة آلاف لا لا فوق عشرة آلاف وثمانين إيه يلا من له شيء مثلا مثلا أخذه مضروب في الجزء الثاني أربعة في أربعين وعشرين احسبوا عونوا عونوا ألف وستمائة وثمانين اقسمها على ثلاثة لكل واحدة خمسمائة وستين ألف ومئتين وستين للزوجات على أربعة يقول 315 ترى يقولون أنا ما 315 حتى 23 كل واحدة 1344 أصبر الآن اجمع الآن الحساب الأمام يلا الأمام لهم واحد لهم 24 أي لهم 24 سبعة لكل واحد 60 طيب اجمع نصيب كل واحد طيب واضح الآن؟ زين نعم محمد لا لا ما انتهى الوقت الوقت انتهى لكن عرفت بس الطريقة أهم شيء معرفة الطريق صحيح ليش ما ها؟ ها حرام. طيب أنت لا ما قبلنا منها. ها؟ ما يخالف الآن ما فهمتم القاعدة. فهمتموها. الآن أنا ما له حصر. يعني بناء بغينا كل ليلة نمثل. نبي نقضي إلى سنتين كاملة. المهم إذا عرف الإنسان القاعدة هو بإمكانه يستطيع أن يمثل بنفسه القاعدة إذا كان الانكسار على فريق فلنا نظر واحد بين هذا الفريق وسهامه بنسبتين وهما التباين أو التوافق فإن تباين أو فإن باين الفريق سهامه ضربنا جميع رؤوسه في أصل المسألة أو عوله

24 للزوجات. للزوجات ثلاثة. للزوجات ثلاثة. لكن كم للزوجات؟ شو قولوا؟ الثمن. ابدأ بالثمن لأن الله فرض لنا الثمن. أهم شيء بالفرض. ثلاثة يمكن تكون مثلا من 100 لهم ثلاثة. من 100 ما في. الثمن. طيب. للزوجات الثمن. طيب. والبنات ثلثين 16. نعم. والأعمام الباقي خمس. تمام. ننظر بين شكل الهام والروس. أولا هل انكسار فريق ولا على فريقين؟ انكسار على فريقين. أو على ثلاثة؟ على فريقين. على فريقين. صح. مش الزوجات ثم ثلاثة لكل واحدة واحد. طيب كل واحدة واحد. ثلاثة 16 ننظر نظر بين الرؤوس والسهام فيها توافق فيها تباين من التوافق ضد تباين تباين نسبة الرؤوس ثلاثة 5 توافق تباين نسبة الرؤوس طيب بين الثلاثة ننظر الآن نظر الثاني الرغبة الثانية الأربعة أقسام ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة نعم وبين الثلاثة مثل الثلاثة مثل الإحداثة ثلاثة ونور الآخر ثلاثة 24 ثلاثة ومنها تصل هل تجد السهم فوق 73 طيب ثلاثة ثلاثة للزوجات ثلاثة في ثلاثة ثلاثة تسعة لكل واحدة ثلاثة نعم للبنات ثلاثة للبنات كم؟ شفنا جزء السهم في يعني للبنات ثلاثة بس ثلاثة كم للبنات من المسألة؟ كم للبنات من المسألة؟ شو اللي عندك؟ لا 16 إيه 16 ثلاثة إيه لكن هل نقول لهم ثلاثة ب 16 ولا نقول لهم 16 في ثلاثة 16 إيه هذا ذات يعني هل لهم 16 من 24 وللبنات الثلثان أول من 16 في ثلاثة وللأعمام أصبر كم 48 لكل واحدة على ثلاثة نفسهم خمسة ثلاثة خمسة عشر خمسة ثلاثة خمسة عشر نعم لكل واحد مش أنا ما أبغى أكمل لهم خمسة في ثلاثة خمسة عشر لكل واحد لكل واحد خمسة صح الزوجات منقسم عبد الرحمن سأل لنا ثلاثة في ثلاثة تسعة لكل واحدة ثلاثة كاها كاها طيب نعم نشوف ناخذ بقاعدة خالد يلا يا خالد ايش ايش اي هذا الضابط هذا الضابط يلا اللي ما يبلى الضابط اللي ما هو الضابط يبي يعوقنا على كهالك عن أربع زوجات وسبع بنات كيف؟ خلينا نتعلم هذا سبع بنات وثلاث جدات ثلاث جدات وخمس عمات مثلا من كم؟ لماذا؟ من 24 لماذا؟ إيه لماذا؟ موجود موجود طيب الزوجين ثم ثلاثة الله زوجين ثم ثلاثة السودس واحد السودس أربعة أربعة ويصل الثمان الباقي اثنين ثلاثة واحد. هنا من ضبطين الاتهام واحد هو في الزوجات سباين وفي البنات سباين وفي الجدات سباين وفي الأنام سباين وأظنها مليون ناس المنفر كلها مباين. نعم نثبت هذا النظر هذا النظر الأول نثبت الرؤوس كلها. ثم نضرب 84 في 5 سباين 84 على 5 سباين سباين نعم سباين 24 نعم نضربها 24 هذا جزء سهل نعم حول اللي نعم حتى فوق ال نعم هذا أربع زوجات 1260 في كل زوجة كم له كم له و 16 في 28 رائع يعني ما أشوفه ماشي زين يلا طيب الأعمال الله لا كم فعل لكل بنت كل جد ايش؟ الاجمع التصريح كانت خلوه اذا قضى طرقا خلنا نشوف الجنب الحين ما يطلع الاخوان يقول ما صح صح لا تعجب يا خالد لا تعجب الاخوان يقول ما صح يقول 600 حط 68 و 680 ها صحيح زين إذا ما شاء الله بعض ها تعريف المناسقة في اللغة العربية من نصر أي نعم أنت لا مين شفنا لأنك لست تنقل حروف من الكتاب الأول لو كنت تنقلها لكان الكتاب الأول إمح صار أبيض طيب في الاصطلاح في الفرائض لأن لاحظ النسخ لو اصطلاح في أصول الفقه ولو اصطلاح في الفرائض نعم موت أحد الورثة قبل غصب التركة طيب المناسخة متى تكون الحاجة داعية إليها كثيرا لأن التركة عقارة لماذا المنقولات سهلة توزع في حينها وكل يعرف نصيبها فهي التي تبقى ويتواطر الناس قرنا بعد قرن طيب ذكرنا أمس يا عبد الرحمن أن المناسخة ثلاث أقسام نعم فهذه تقسم على من بقي على من بقي ولا حاجة إلى عمل المسألة الثانية لا حاجة إلى عمل مسألة ثانية نعم طيب مثلنا أين نعم تعرف الجميع طيب أحسن صحيح أنا طيب القسم الثاني يعيد ها المن إيه أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره مثال وخليط نعم أن يكون ورثة الميت لا يرثون غيره ها شو فهنا ورقة الثاني لا يرثون الأول كذا، وورقة الأول يرثون الثاني. طيب ماذا نعمل في هذه الحالة عليا؟ إذا كان ورقة الثاني لا يرثون غيره، ورقة كل ميت لا يرثون غيره. نعم هذه واحد. ثاني نقسم نصيبه على ورثه، نصيب الميت الثاني على ورثه. طيب نعم نصحح مسألة الثاني ثم نقسم نصيبه من الأولى. طيب وحينئذ إما أو تنقص عند القسم من له نضربه مثل الثاني عند التلاوي. إحنا الآن بالقسم. نقول من له شيء من الأولى أخذه ومضروبه في الثانية عند التباين. وفي وقتها عند التوافق. طيب. وما له شيء من الثانية؟ نعم. يعني سمو وارثين عند التباين. أو وقته عند التوافق. أنت فهم هاي ولا لا؟ أسبر ما بسنا الأمثلة. خلنا نفهم القاعدة الآن. إذا مات ميت من الورثة أول نعمل مسألة الأول نصحح ونعرف نصيب الثاني منها، ثم نصحح مسألة الثاني الاثنين، ثم نقسم سهامه على مسألته. فإن انقسمت الثانية مسألة صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فإما أن تباين أو توافق يعني نظرين فقط. فإن وافقت ضربنا وفقها في الثانية، وإن باينت ضربنا جميعها في الثانية القسم في الأولى ثم نقول عند القسم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية عند التباين أو في وقتها عند التوافق، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه عند التباين وفي وقته عند التوافق. هذه القاعدة معلوم. بقينا بالأمثلة، أخذنا أمس أمثلة عدة أمثلة. نعم ما اي نعم اخذنا التوافق اخذنا تباين. طيب ناخذ توافق الان. اخذنا بالمثال التوافق ما اخذنا 4 و2. طيب ها نكتب القاعدة أول. طيب ما لا يكتب بالنص. من اللي حطه؟ يلا يلا بند. بعد من اللي أحسن؟ لا هو عشان يطبق عليه وعشان يطبق عليه. يلا بند. يمين لنا نحن يا أخي، نحن العرب نبدأ باليمين، من الإنجليز يبدأ باليسار. لها قاعدة عربية ما لا تفهم. أولا نصحها الأولى ونعرف سهام الثاني منها. اثنين معول سطر ها لا لا لا تنسى السبورة لأنني بيس له. طيب اثنين نحفظ خلاص. اثنين نصحح مسألة الميت الثاني نصحح مسألة الميت الثاني. ثلاثة نقسم سهامه من الأولى عليها. وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: عور السطر رحم دولة أوه.